بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 900 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب النهي عن الغش والخداع. افتتح الإمام النووي كعادته الباب بآية من كتاب الله تعالى تتعلق بموضوع الباب، والآية هي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأنتم تذكرون أن الإمام النووي افتتح أكثر من باب بهذه الآية، لأن الآية شاملة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الأذية أنواع: الغيبة من الأذية، النميمة من الأذية، الكذب على صاحبك من الأذية، الغش في المعاملة من الأذية. فكل ذلك يدخل في هذه الآية الجامعة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بغير جريرة، بدون حق، فقد احتملوا أي تحملوا بهتانا وإثما مبينا، يهددهم الله سبحانه وتعالى بالعقاب. يدخل النهي عن الغش والخداع في هذه الآية الجامعة. ثم يقول الإمام النووي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية له، أي لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، صبرة طعام، فأدخل، المراد بالطعام القمح يعني، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، مطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذه رواية أخرى تبين أن هنالك مقدمة بين يدي قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. صبر الطعام يعني كومة طعام، نعم، كومة قمح. الحديث الأول هو حديث واحد لكن بروايتين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه هي الفقرة الأولى من الحديث. حمل علينا السلاح، ما الفرق بين من حمل السلاح وحمل علينا السلاح؟ فرق كبير. لم يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن من حمل السلاح، مطلق الحمل لا إشكال فيه، لكنه حذر ممن يحمل علينا يعني على المؤمنين السلاح، أي أشهره في وجهه، سواء قصد بذلك الأذى أو لم يقصد، هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. من حمل علينا السلاح فليس منا. رجل دخل مكانا كهذا المكان، مسجد، محفل، وقد شهر سلاحا بيده، هذا ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن ننهى هذا الإنسان عن هذا الفعل، وينبغي أن نهدده بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فإن قال أنا لم أقصد بذلك أن أوذي أحدا، أنا أحمل السلاح هكذا، هذه عادتي، نقول له سواء قصدت بحملك السلاح وقد أشهرته هكذا، أظهرته، أعلنت عنه، سواء قصدت بذلك الأذى أو لم تقصد، تدخل في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلمة علينا. أما لو أنه حمل السلاح وقد أخفاه، يقال هذا حمل السلاح، لا يقال حمل علينا السلاح، لا نهي عن ذلك. ممكن أن الرجل يحتاط لنفسه فيحمل السلاح، لكن المنهي عنه هو أن يشهر السلاح، يعني أن يبرزه أثناء وجوده في المحافل، في الأسواق، في المجتمعات، في المساجد، هذا ممنوع ومنهي عنه ويحرم. طيب لماذا؟ لو أنه أراد بحمله الأذى مفهوم، سبب الحرم مفهوم، لكن لو لم يرد بذلك الأذى لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ سبب الرعب الذي قد ينتاب الناس من ذلك. صحيح أنه لم يقصد بإشهاره السلاح أن يؤذي به أحدا من الناس، ربما نعم، لكن أليس في الناس من قد يخوفه هذا المظهر؟ أليس في الناس من قد يرتعد ويسري إلى قلبه الرعب من هذا المنظر؟ يوجد في الناس من قد يخوفه هذا المظهر، وهذا التخويف هو المحرم. ديننا قائم كما نقول في كل مناسبة على التآلف، على التودد، والتربية التي يتلقاها المسلم من دينه هي التربية التي تجعل منه إنسانا يستبشر بإخوانه لدى رؤيته لهم، ويستبشرون به لدى رؤيتهم له. الإنسان الذي ربي تربية إسلامية صحيحة تجد أنه يألف ويؤلف، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، ألا أحدثكم عن أقربكم مني مجالس يوم القيامة الذين يألفون ويؤلفون. طيب كيف يعني يألفون ويؤلفون؟ أي يكون نزاعا إلى التودد إلى إخوانه، نزاعا إلى أن يستبشر برؤية إخوانه، ومن ثم إخوانه مثله أيضا، يكون كل واحد منهم نزاعا إلى أن يستبشر برؤية أخ له في الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون كل واحد منهم اجتماعيا، لا بمعنى أنه يريد أن يتكسب ويستفيد، نعم، من صاحبه، أي أن يستغله، هذا لا يسمى يعني مستبشر، وإنما يسمى مستغلا. دين لا يربي المسلم على هذا المنوال، وإنما يربيه على أن يجعل من نفسه عندما يراه إخوانه بشرى سارة تفرح بها أفئدته. كيف يكون ذلك؟ بأخلاقه الجميلة، بإحسانه دائما إليهم، باستبشاره لهم، بالبسمة المرتسمة دائما على وجهه تجاههم. نعم، ومن ثم إذا رأوه استبشروا، ومن ثم يألفونه، وهو الآخر كذلك إذا رآهم هم الآخرون يستقبلونه بمثل ما يستقبلهم هو. نعم، بنفس البسمة وبنفس الاستبشار وبنفس المودة والألفة. فتجد أن المسلمين إذا تلاقى بعضهم مع بعض تسري عوامل الألفة والمودة فيما بينهم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ الذين يألفون ويؤلفون. طيب، الذي يدخل مجلسا كهذا المجلس، محفلا، دارا، هم ليلقى زملاءه، أو في السوق وهو شاير سلاحه، هذا أبعد ما يكون عن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذين يألفون ويؤلفون. عندما يجده الناس بهذا الشكل لابد أن فيهم من يخيل إليه أن هذا الإنسان جاء دخل منتقما، وقد جعل نصب عينيه أذية ولم يشر سلاحه إلا لذلك، ومن ثم يسري الرعب في قلوب هؤلاء الناس. وهذا هو الممنوع، وهذا نقيض ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أقرب الناس مجالس من المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم، وقد ورد في الأثر: المرعبون في النار. والإرعاب كيف يكون؟ كل وسيلة من وسائل الإرعاب ممنوعة، حذر الله سبحانه وتعالى منها، وإشهار السلاح وسيلة من هذه الوسائل. أما لو أخفاها بحيث لا يرى السلاح أحد فهذا لا محظور فيه. هذا أدب من آداب الإسلام، لا أعني بكلمة أدب يعني يسن، لا، يجب أن لا يشهر السلاح، ولو أنه أشهره لوقع في التهديد الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا، كما سمعتم، من حمل علينا، علينا يعني على جماعة المسلمين المؤمنين الذين لم يعني يستحقوا أذى، لم يستحقوا ضرا. نعم، هذا معنى قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذه أبلغ عبارة تدل على الحرمة. وطبعا عندما نستعمل كلمة الإرهاب، هذه الكلمة التي تقوم وتقعد بها وسائل الإعلام اليوم، والتي نبعت من مصدر الإرهاب ألا وهو أمريكا، نبعت من معين الإرهاب الدولي المنتظم. عندما نعني بالإرهاب هذا الذي حذر منه الإسلام فهذا شيء صحيح، يعني عندما نفسر الإرهاب بالرعب، إدخال الرعب في قلوب الآمنين، في قلوب البراء، في قلوب الناس الذين لم يسيئوا إلى أحد، فهذا الواقع سميه إرهابا، سميه إرعابا، سميه ما شئت، هذا شيء نهى عنه الإسلام، والمسلم يربى على نقيض ذلك تماما عندما نفسر الإرهاب بهذا الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل الحضارات كلها. نعم، من حمل علينا السلاح فليس منا. عندما يجد الإنسان أصحابا له، برآء، وعندما يدخل في مجتمع حتى وإن كان مجتمعا غير مسلم، أي إن كان هذا المجتمع، ينبغي أن لا يرى فيه أفراد هذا المجتمع إلا صورة الإنسان الخلوق الدمث اللطيف الذي يألف ويؤلف، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يرى الناس كلهم الإنسان المسلم. هكذا أدبنا إسلامنا وهكذا علمنا إسلامنا. لكن هذا في حق من؟ من حمل علينا، على البراء الآمنين الذين لم يستحقوا عقابا. نعم، فليس منا. لكن إذا أريد بالإرهاب، نعم، أن يعاقب الإنسان رجلا مجرما، العقاب المشروع، فنعم هذا الإرهاب، وهو السبيل الذي لا بديل عنه إلى إقامة العدل. إذا أريد بالإرهاب رفع يد الظلم عن المظلومين، إذا أريد بالإرهاب إبعاد اللص عن الدار التي جاء ليسرق منها، إذا أريد بالإرهاب إزاحة المحتل عن الأرض التي لا يملكها وجاء ليحتلها، إذا أريد بالإرهاب قطع دابر الإجرام من المجتمع، مجرمون موجودين في المجتمع يقتلون، البراء يسرقون، ينهبون، يفسدون، يخربون، القضاء لوجد من أجلهم، والقضاء لا يمكن أن يقوم إلا على نوع من الإرهاب، هذا شيء طبيعي. نعم، فديننا الحنيف يفرق بين إرهاب يؤدب به المجرم، هذا الإرهاب هو الوسيلة التي لا بديل عنها لإقامة العدل، هذا نوع. أما الإرهاب الذي يتم به إدخال الرعب في قلوب البراء، في قلوب الآمنين، في قلوب الذين لم يسيئوا كما قال الله تعالى بغير ما اكتسبوا، فهذا هو الذي حفره ومنعه ديننا الحنيف. ويعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذين يمعنون في هذا العمل الإجرامي ليسوا منا. نعم، بقطع النظر عن كل شيء، ترى كيف يمكن للعقل أن يتصور أن يأتي المجرمون الذين جعلوا من الإرهاب وسيلة لإجرامهم في حق البراء، كيف يمكن أن يأتي هؤلاء ليصلحوا أساتذة يعلموننا ضرورة البعد عن الإرهاب؟ أنت تعلم المسلمين الملتزمين بإسلامهم طبعا كيف ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عن الإرهاب. اذهب وحاسب نفسك، اذهب وحاكم إجرامك. نعم، أمريكا الآن تعد أول دولة ضالعة في الإرهاب المنتظم الرسمي، ودائما الاستقراءات موجودة ولا تنقطع والإحصاءات موجودة، في كل يوم في كل قناة تلفزيونية أمريكية لا تقل عدد الجرائم التي تظهر في كل قناة في كل يوم عن 100 جريمة. هذا متى؟ هذا الإحصاء كان قبل أكثر من حوالي 9 سنوات، لكن اليوم أكثر بكثير بكثير. فيا عجبا كيف يأتي يوم يكون الضالعون فيه في الإجرام ويكون الضالعون فيه في الإرهاب الذين تتقاطر أنيابهم من دماء البراءه يقفون على المنابر ليعلموننا فن الابتعاد عن الإرهاب. نعم طبعا هم لا يعلموننا فن الابتعاد عن الإرهاب الإجرامي، وإنما يعلموننا كيف نستسلم للإرهابيين، كيف نستسلم للأعداء الذين يريدون أن يستلبوا كل ما نملكه من فرقنا إلى قدمنا. يعلموننا كيف نستسلم لمن يريدون أن يقتنصوا الأرض، لمن يريدون أن يقتنصوا الحقوق، لمن يريدون أن ينفذوا أحقادهم في ديننا وقيمنا، فيغيروا ويبدلوا من دين الله عز وجل الذي نعتز به والذي هو تاج رؤوسنا وفكرنا. يعلموننا كيف نستسلم وإلا فنحن إرهابيون. يعلموننا كيف نستسلم للعدو الذي يريد أن يعرينا ويجردنا عن كامل حقوقنا المادية والمعنوية. نحن نقول إن كنتم تريدون أن تلصقوا أنفسكم بقيم حضاري فأنتم لستم في هذا المستوى. نحن الذين علمنا العالم منذ أن كان يتقلب في ظلمات الهمجية والوحشية علمناه العدل، علمنا العالم كيف يسمو إلى درجة التآلف، علمنا ديننا أن المجتمع ينبغي أن يكون مكونا من أفراد يتآلفون تسري فيما بينهم شبكة الود وشبكة المحبة. نعم، فما ينبغي أن يرتفع سلاح في وجه فرد من هؤلاء الناس حتى ولو كان بدون إيذاء، حتى ولو كان هكذا لإظهار الشهامة ولإظهار الجرأة. نعم، من رفع علينا حمل علينا السلاح فليس منا، هذا هو ديننا. نعم، نحن الذين نعلم العالم بديننا الذي نلتزم به كيف ينبغي أن يتمدين المجتمع الإنساني، كيف ينبغي أن يتحضر، كيف ينبغي أن يتآلف أفراده. نعم، أما أن يأتي المجرمون الذين بصمات إجرامهم موجودة منذ سنوات طويلة في كوريا وكوبا وكمبوديا وإلى آخر ما هنالك، وفي كلكم يعلم ولا نريد أن نطيل. نعم، الآن يريدون أن يتمموا إجرامهم فيقتنصوا الحقوق ويستلبوا المبادئ ويضعوا أيديهم على الثروات والممتلكات، وينبغي أن يكون موقفنا موقف المستسلم الذي يطأطئ رأسه، وإلا اتهمنا بالإرهاب، اتهمنا بالإرهاب. هذه حقيقة ظاهرة يعجب لها الدهر، ويخيل إلي أن الدهر لو كان رجلا من الناس لقال ما كنت أظن أن يطول بي الأمد إلى أن أرى هذه الأعجوبة في الكون. نعم، هذا الكلام ينبغي أن نقوله بهذا الشكل كي نزداد أيها الإخوة اعتزازا بديننا. طبعا هنالك منحرفون عن الدين باسم الدين، وهنالك تائهون عن الإسلام باسم الإسلام، أنا لا أتحدث عنهم، هؤلاء ينبغي أن نعالج أمرهم. التائه ينبغي أن نرده إلى الجادة، والجاهل لدينه الذي يسيء إلى دينه ينبغي أن نعلمه، والذي لم يربى فأصبح يجعل من الإسلام سلاحا أهوج يضرب به ذات اليمين وذات اليسار ينبغي أن يربى، هذا كله قائم موجود معروف. لكننا نتكلم عن الإسلام الحق الذي جاء به كتاب الله عز وجل، والذي تركنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية ظاهرها كباطلنا، تكلم عن هذا الإسلام، هذا هو ديننا. لماذا أقول؟ من أجل أمرين اثنين. أولا أن يبعث انتماؤنا إلى هذا الإسلام عزة ما مثلها عزة، وينبغي أن نعلم أنه ما توج ملك بتاج أعز مما توجنا الله عز وجل به، ألا وهو هذا الدين توج به عقولنا. هذا الشيء. الشيء الثاني هو أن علينا أن نعلم أن الفرد لن يملك في حياته ثروة أجل من ثروة التربية الدينية هذه. لن يملك الشاب الذي يقبل على حياته من جديد، لن يملك ثروة إطلاقا، تخيلوا أنواع الثروات كلها، أجل وأبقى وأعز من ثروة التربية الإسلامية. نعم. وإذا عرفنا هذا أدركنا مدى حاجة المجتمع الإسلامي، لا سيما في هذا المنعطف الذي نمر به، إلى أن يتلقى شبابه، تتلقى الناشئة منه التربية الإسلامية المثلى. التربية الإسلامية المثلى التي يتلقاها الفرد تلقيا سليما من ينابيعه الإسلامية هي التي تجعله محصنا ضد هذا الوباء كله، يجعله محصنا ضد تهمة الإرهاب التي تلصق بنا، يجعله محصنا ضد الانحراف الإرهابي والوقوع في هذا، كما فعلا نراه ونسمع في كثير من البلدان مثل شمال إفريقيا وغيره. فعلا هنالك من تاهوا عن الإسلام وجعلوا من الإسلام شيئا مرعبا، ترى ما الذي جعلهم ينحرفون هذا الانحراف؟ أنهم لم يتلقوا التربية الإسلامية الحقة. والتربية الإسلامية تكون عن طريق التعليم الذي يغرس في العقل، وعن طريق العاطفة والوجدان اللذين يغرسان في النفس والقلب. هؤلاء لو ربوا التربية الإسلامية الحقيقية لكانوا ملائكة يمشون على الأرض، ولما تحولوا إلى ما يشبه مجرمين يضرب المثل بهم في التخويف والإرعاب وما إلى ذلك. نعم. وأنا أعلم أن الذين يتهمون العالم الإسلامي بالإرهاب يجندون هؤلاء الناس لحسابهم ويوظفونهم في هذا العمل من أجل أن يبرروا لأنفسهم اتهام الإسلام والمسلمين بالإرهاب، وأنا أعلم هذا. نعم. يوجدون هذا الفريق من الناس. نعم. صديق لي جاء للتو من قريب من بلد من شمال إفريقيا، يقول كان في تلك البلدة يهودي تاجر، ثم إنه رحل عن تلك البلدة في شمال أفريقيا دون أن نذكر اسمها، واتخذ مقامه ومقره في بريطانيا. له زميل ذهب ذات يوم إلى بريطانيا لمهمة لعمل، فكر وهو هنا في لندن أن يزور صديقه اليهودي هذا. ذهب وبحث عن محله دلوه عليه، ولما وصل إلى المحل وجده مغلقا. سأل أين فلان؟ قال والله رحل منذ سنة ونيف. إلى أين؟ علم بعد أن سأل واستخبر وتسقط خبره أنه أطلق لحية طويلة ولبس جلبابا والتحق بأولئك الذين يقاتلون باسم الإسلام البراء ويبيتونهم ذبحا وتقتيلا هناك. يهودي، نعم، هذه حقيقة. ديننا يجعل من الإنسان ملكا يمشي على الأرض. ديننا قائم على شعار أقربكم مني مجالس الذين يألفون ويؤلفون، ولكن التربية الإسلامية المثلى التي نحن بأمس الحاجة إليها لا سيما في هذا العصر تجعل من هذا الملك رقيبا على حقوقه المادية والمعنوية. فإذا أراد عدو قذر أن يمد يدا أو أن يطمع بعين في شيء من حقه تحول إلى لهب وضرام. نعم. أما عندما ينظر إلى الناس كلهم وهم بعيدون عن آمال الإجرام وعن الرغبة في الاستلاب الحقوق، فهؤلاء يجعل الإسلام منهم ملائكة يمشون على الأرض في تعاملهم مع الناس كلهم، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غير المسلمين. لكن كيف نوجد جيلا بهذا الشكل؟ كيف نوجد جيلا أفراده يسيرون ملائكة على الأرض عندما لا يجدون من يريد أن يستلب منهم حقا أو أن يظلمهم بشيء؟ وكيف نجعل منهم نارا وضراما عندما يجدون من يريدون أن يستلبوا منهم حقا ماديا أو معنويا؟ عن طريق التربية الإسلامية، التربية الإسلامية. ولذلك علم المسلمون عبر الأجيال كلها أن الجيل الصاعد الذي يفتح عينيه لأول مرة على الحياة لن يتلقى كنزا أبقى وأعز وأجل من كنز التربية الإسلامية. كل العلوم ينبغي أن يتلقاها الشاب، كل العلوم ديننا يعلمنا ذلك، لكن بوابة العلوم كلها ما هي أيها الإخوة؟ التربية الإسلامية. إذا ربي هذا الفرد تربية إسلامية صحيحة فإنه عندما يتلقى العلوم كلها يجندها في سبيل الحضارة الإسلامية السليمة، الحضارة الإنسانية السليمة. تربيته الإسلامية تجعل من علومه التي يتلقاها تسبيحا، تجعل من علومه التي يتلقاها نسيجا حضاريا. لكن لو لم يتلقى هذه التربية الإسلامية فإن علومه لا تفيده، ربما تتحول إلى سبب لتخريب، ربما تتحول إلى سبب لفساد، ربما تتحول إلى سبب لقطيعة. نعم، وهذا الشيء كلكم يعلم نماذج منه. لماذا يصبح العلم قنبلة موقوتة آنا ويصبح العلم سلما إلى السعادة وإلى الحياة الملائكية آنا آخر؟ لماذا؟ وهو العلم علم لم يختلف. عندما يدخل الإنسان إلى هذه العلوم عبر بوابة التربية الإسلامية فإن هذه العلوم كلها تصبح خير وسيلة، بل خير سلم لبلوغ هذه الحضارة الإنسانية المثلى التي أحدثكم عنها. لكن عندما يقفز إلى هذه العلوم دون أن يتلقى شيئا من التربية الإسلامية، دون أن يصطبغ وجدانه بحقائق الإسلام، ودون أن يتغذى عقله بعقائد الإسلام، فإن هذه العلوم تكون أداة تخريب في حياته، تكون سبب للفساد في حياته. نعم، وأنا كم وكم رأيت ملحد رجل أعمال عندما يريد أن يوظف إنسانا على صندوق له في ماله يبحث صباحا مساء عن إنسان متدين. أنت ملحد يا هذا؟ نعم، هو ملحد في نفسه وفي تعامله مع الدنيا، لكن عندما يريد أن يأتي بإنسان أمين على ماله، أمين على الدنيا التي يتعامل بها، يعلم أنه لن يستطيع أن يعتمد إلا على إنسان تلقى التربية الدينية المثلى واصطبغ بها. كلكم تعلمون هذه الحقيقة. نعم. ولكن هذا العدو الأرعن الذي يأتينا من وراء العالم المتحضر لا يكتفي بأن يقتنص حقوقنا المادية، ثرواتنا الأرضية، لا، بل يطمح إلى أن يستلب أيضا ميراثنا التربوي في مدارسنا. يريد أن يبعد الجيل عن تربيته الدينية الإيمانية الإسلامية. نعم. لكن لماذا؟ ألستم تحاربون الإرهاب؟ ديننا يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. ينبغي أن ترحبوا بهذا الدين. أما إذا أردتم أن تحذروا ممن انحرف عن الإسلام وممن جعل من الإسلام بعبع يخيف، نعم، بسبب جهله، بسبب مروقه، بسبب عمالته، فنحن معكم في محاربة أولئك الناس، أو في تعليمهم، أو في تثقيفهم، أو في هدايتهم. نعم. أما أن تحمر أعينكم من الإسلام الذي هو الإسلام، من التربية الإسلامية المثلى، فلا، هذا لا يمكن أن يتم دون ذلك خرط القتاد. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن غش، وفي رواية: ومن غشنا فليس منا. تتمت المعنى الحضاري، تتمت أقربكم مني مجالس الذين يألفون ويؤلفون. من غشنا في معاملة، في مكالمة، في بيع، في شراء، في شركة، في إجارة، في أي نوع من أنواع التعامل، من غشنا فليس منا. كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: نحن جماعة، ليس فينا من يغش، ليس فينا من يرعب، ليس فينا من يسيء، ليس فينا من يتهدد، نحن جماعة نألف ونؤلف، نحن جماعة بيننا شبكة ود، نحن جماعة ألف عبوديتنا لله بين قلوبنا. فإذا تسرب فينا من يغش، إذن هو ليس منا، فليخرج من الجماعة. إذا تسرب فينا من يريد أن يرعب بدون موجب، فليخرج من جماعتنا، فإنه ليس منا. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغش أنواعه كثيرة أيها الإخوة وأنتم تعلمون، بل ونحن مبتلون بالغش. ماذا أحدثكم؟ الغش في التجارة، الغش في بيع السلع التموينية، الغش في بيع المحروقات، الغش في ما يتعلق بأصناف لا أريد أن أتحدث عنها. كل أنواع الغش وجدت، وأصبحت عقول كثير من الناس تعصر وتعصر لاختلاق والابتداع أنواع من الغش لا عهد للناس بها بشكل من الأشكال، وكلكم يعلم ذلك. أنا لكي أختصر الكلام وأنهي الحديث، أسأل: ما الذي جعل هذا المناخ صالحا لاستنباط كل أنواع الغش؟ غياب التربية الإسلامية المثلى، غياب التربية الإسلامية وعدم الاكتراث بها، واعتبارها شيئا ثانويا بالنسبة لسائر العلوم التي ينبغي أن يتلقاها الشاب في مقتبل حياته. هذا هو السبب. والدليل على هذا أنكم عندما تجدون من اصطبغ بالتربية الإسلامية، نعم، لحسن حظ هيأه الله سبحانه وتعالى له، تجدون أنه أبعد ما يكون عن الغش، أبعد، يبتعد عن الغش وإن اقتضى ذلك أن يخسر، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيبه، ومن ثم فالله سبحانه وتعالى حسيبه. أنا يعني متى أغش الناس؟ عندما يغيب سلطان الربوبية عن فكري أغش الناس، لكن عندما أسير في الطريق وأنا أعلم أن الله يراقبني وأن رقيبا عن يميني وعتيدا عن يساري، يمكن أن أغش؟ لا يمكن. عندما أعلم أنني ميت وأن الله سيوقفني بين يديه وأن كتابا سيهبط وسيلقى بين يدي وسيحاسبني الله عن النقير والقطمير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ممكن أن أغش؟ لا يمكن أن أغش. وكلكم يعلم قصة المرأة التي رآها سيدنا عمر رضي الله عنه وكان تبيع لبنا حليبا، فقال لها لماذا لا تخلطين يعني شيء من الماء بالحليب يعني يصير أكثر، فقال إن عمر نهى عن ذلك. فقال وأين يراك يا عمر؟ وينك وين عمر؟ وقال والله أليس فأين الله هكذا قارد؟ قال له فأين الله؟ طرب عمر وأخذ يمشي ويقول فأين الله؟ فأين الله؟ يعني ما أظن طرب عمر مر في حياته طربا كهذا الطرب، لأنه رأى ثمرة تربيته، رأى ثمرة تربيته. عمي جرب يا ترى، هي خايفة من عمر ولا خايفة من الله؟ خايفة من القانون ولا خايفة من رب القانون من رب الشرع؟ لا، خايفة من الرب، خايفة من الله. فاللهم أكرمنا بالتربية الإسلامية المثلى والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك، أجل مستظلة بظل كتابك يا رب ملتزمة بهدي نبيك، أجل مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إلهي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح قادة المسلمين، اللهم املأ قلبهم بحبك، اللهم املأ أفئدتهم بالمخافة منك، اللهم املأ أفئدتهم بالتعظيم لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المظلومين المضطهدين المقهورين في فلسطين وفي سائر بلادك الإسلامية يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم بلاد الإسلام من دنس الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أنهم أعلنوا الحرب على إسلامك وأعلنوا الحرب على قرآنك ووضعوا في تنفيذ ذلك الخطط التي أنت أعلم بها، فنسألك اللهم بغيرتك على دينك أن لا تمكنهم من ذلك. نسألك اللهم بغيرتك على إسلامك أن تكرمنا بخارقة من خوارق نصرك وتأييدك لدينك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.